مستقيم، لان القاعدة عندنا الحق واحد ولا متعدد؟ واحد. وما دام واحدا فان من لم يكن عليه فانه لم يهدى الى صراط الله المستقيم. طيب لماذا بعد الايات الشهر وقال رسول الله لا تزال عصاه؟ طيب نكري صلى الله عليه وسلم واسميه، يعني هذا الحديث شو نسميه؟ قد نقول بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحق باطل إلى قيام الساعة. الأمر الثاني فائدة، تطمين أهل الإيمان بأن الباطل وأهله مهما انتفشوا لن يدفعوا نور الله ولن يزول الحق. كأن تطمين، يعني نحن قلوبنا تتحسر، ليش الشباب بعضهم ينتكس؟ لماذا ينحرف هؤلاء؟ لماذا يقول للكفار؟ لماذا يمنع الناس؟ لماذا تهدم المساجد؟ لماذا لماذا؟ كأنه قال مهما عمل فلن يطفى نور الله. تطمين لك. الأمر الثالث أنه النهاية والعاقبة لأهل الحق لا محالة، مهما ضغط على الحق فالمصير هناك النهاية لأهل الحق، ولن يكون لأهل الباطل الحق كله ولا أن يكون أهل الباطل لهم البقاء. وكما قال تعالى يريدون أن يدفعوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره. ولهذا الحق دائما ظاهر وباقي في الأمة مهما حاول أهل الباطل إطفاءه وخذلان أهله وربما تشويه صورته واتهامه، فإن الحق سيبقى في الأمة إلى قيام الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال عصابة من أمة ظاهرين على الحق لا يغرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون، يعني حتى يأتي أمر الله حتى يوم القيامة والدين باقي ولن يستطيع أحد في زمن يطفى إطلاقا. على مر العصور ما استطاع الكفار أن يستأصلوا أهل الإيمان. ولعلي أنا ذكرت لكم من اللطائف، من اللطائف كان لما أراد الاستعمار في الهند وهي مستعمرة إنجليزية وقاومه المسلمون، لكن إلى الله المشتكى نهايتها أخذها غاندي وأصحابه، وغالب من طرد المحتل بالمعتدي هم أهل الإسلام ليس الهندوس، فكانوا يشعرون أن هؤلاء المقاتلين هم يستمتون، فسألوا إيش السبب؟ قال القرآن بين أيديهم، فأصدروا أمر بحمل المصاحف من القرى والمدن كلها وتفتش البيوت تحمل، ثم ألقوها في البحر كاملة. بعد فترة وجدوا أناس في المسجد يعلم درس القرآن تلقين فقط، ووجد حفاظ القرآن، ورجع الناس يعودون إلى كتاب الله. فقال الآن شل المصاحف كيف رجعتوا؟ قال إذا أردت تقبيل على الإسلام يعني على القرآن كله احملونا مع المصاحف وربونا كلنا في البحر يمتهي تقدرون. يستطيعون يكون المسلمون في البحر؟ ما يمكن. وهذا يشغل عليه لا تزال طائفة من أمتي على الحق، فالحق باطل مهما حرص الكفار على استصابه فلن يستطيعوا أبدا. هذا وعد من الله عز وجل. ولذلك يقول الله النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرهم من خذلهم، الذين يخذلون منهم المبتدعة والكفار والفساد، هؤلاء هم الذين يخذلون أهل الحق. لأن الفساد عندنا إذا جئت تتكلم معهم لا ليش تبين أنت رجعيين متخلفين وكذا، وأهل النفاق مثلهم، وأهل الارتداد مثلهم، والكفار على اختلافهم. الله يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هل سنتبعها؟ لم نتبعها. ولهذا ما يضرنا خذلانهم او عدم تأييدهم، ولا نحتاج لإقامة الحق ان يكونهم على ذلك. اللي بعده بعد الكلام. طيب أي لا شك شيخ رحمه الله يقول هذه الطائفة الحق منصورة لا يجب أن تكون عندنا، قد تكون في عصر في الهند وعصر في كذا وعصر في كذا، وقد تكون متفرقة في أصقاع المعلومة. سبحان الله حين ينطلق الإنسان لبعض المناطق ستجد سبحان الله كأنك في بلدك. حرص على الحق، حرص على السنة، محبة العلماء الصافين بالمعتقد، حرص ما تختلف معه إطلاقا. سبحان الله ما إن تراهم لتشعر أنت وإياهم شيء واحد، ليه؟ لأنهم متمسكون بالحق الذي أنت عليه، وتفرح شد الفرح لأنك تجد للحق أعوانا وأنصارا. وهذا ينفصل الله الحمد في أكثر البلدان العالم تجد هؤلاء. نعم. وقال رحمه الله: واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، إنما العالم من اتبع العلم والسنن، وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والكتب. ذكر المؤلف رحمه الله يعني بيان أن الناس ينخدعون لبعض من أهل ممن يدعي العلم، يعني بمعنى أن الناس ينخدعون يظنون أن هؤلاء على الحق السبب لأن عنده مكتبة ولأن عنده علم كثير، مثل ما نجد الآن في زمننا أيها الأخوة. الآن يوجد عندنا بعض طلاب العلم أتاهم الله ذكاء وفطنة وحفظ، تسمع له كأنه بحر صيام، لكنك حين تفتش تجد من وراء الأكمة ما وراءها. يرى جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء عند القبور، لا مانع من الحلف بغير الله، ثم تجد عنده التأويل لصفات الله عز وجل، الأخذ بمنهج الأشاعرة في علم الكلام وغيره، ثم تكون نتيجة ينخدع الناس، يسير الناس وراءه بكثرة ما ما يهدر عليهم من العلم، وتجدهم دائما يتلونون. في أول الأمر تجد يشرح كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام ابن القيم، وربما يقرأ ويشرح كتاب الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله التوحيد وغيره، ثم بعد فترة يتبين لك من أتباعه وطلابه أن وراء الأكمة ما وراءها. ولهذا حذر المؤلف رحمه الله تعالى، ليس العالم الذي يؤخذ عنه، لو كتبنا أنه ليس العالم الذي يؤخذ عنه من كثرت روايته وحفظه وكثرت كتبه ودروسه، ما هو كل أحد يؤخذ عنه. طيب ما العالم الذي نأخذ عنه؟ العالم من اتبع العلم ويقصد به علم الكتاب والسنة. ولما ترجم الإمام الذهبي رحمه الله لأحد علماء هذا الكلام قال عنه: وكان من بحور العلم الذي لا ينفع، بحره العلم لكن ما تستفيد شيء أبدا، إيش الفائدة؟ ولما قال الشيخ الإسلام رحمه الله في وصف أهل الكلام قال: أوتوا ذكاء، ماذا بيعطوا ذكاء؟ لكن ما أعطي ذكاء يعني بمعنى يميز بين الحق والباطل، يعرف ما يأخذ وما لا يأخذ. ليس كل ما تقرأ تعطيه الناس، وليس كل علم تطلبه بتفاصيله تنقله للناس، لأن في بعض العلوم ينبغي عدم نشرها، أو تقرأ في كتاب قد يكون فيه تأويل، قد يكون فيه تحريف، قد يكون فيه على غير منهج أهل السنة، فما نتبع كل ما قرأناه وكل عالم نسمع له فنأخذ عنه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وإنما العالم من اتبع العلم والسنن، مقصودا به هذا هو العالم الرباني، من اتبع العلم أي العلم النافع الموافق للكتاب والسنة، والسنن يعني تبع الرسول صلى الله عليه وسلم وتبع صحابته على ما هم عليه. قال: وإن كان قليل العلم والكتب، يعني ولو كان عنده علم قليل فهذا الزم غرزه، ولو كان عنده كتب كثيرة فخذ. ولهذا يقولون يعني ومن المطائف يقول بعض الأحبة: علماؤنا هنا يعني في المملكة ما عندهم علم كثير، بمعنى منهم ما يعرضون للناس مسائل الخلاف وتأصيلها والأدلة والمناقشات والردود وذلك فصل تريد يعطيك زبد بس. وتجد سبحان الله مع ذلك هم يقرؤون لكنهم يعطونك خلاصة ما يجدون ويستفيدون. أما ذاك يعطيك علما منثورا ما تدري أوله من آخره ثم تكون نتيجة تكون مرات قال والله كلها مسألة فيها قولين بس ونمشي. ويوجد الآن من علم من عندنا الآن في هذا الزمن من أصبح الآن جاءت مسائل خلاف فيقول والله الغنى في خلاف بين العلماء. طيب وش الراجل؟ قال والله كلها أقوال ما نستطيع ننكر على تغطية وجه المرأة الكشف قال يا أخي المسألة خلاف. ثم نادي في السابق ما في خلاف يعطيك جازما يقينيا خلاصة ما توصل إليه يعطيك إياه. كنت أعجب أيها الإخوة من سبحان الله بعض العلماء رحمهم الله تجدون الآن القرعاوي رحمه الله العنبري وغير من علمائنا الكبار ما كان عندهم مكتبات ضخمة جدا كل العالم عنده دليل كامل لكن ما شاء الله ضابط مسائل الكتاب وعنده دراية ومعرفة وما أشكل سأل عنها من هو أعلم عندهم سبحان الذي آتاهم هذه الفرصة. وتجد عند علماء خرج مدرسة وأسس علم واستفيد منه كثير جدا وجعل الله له انتشار وقبول في الناس. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فالعبرة ليس بكثرة الكتب ولا بكثرة الرواية ولا بكثرة الحفظ وإنما المقل العلم يكون عن طريق ماذا؟ الاتباع للعلم النافع ولسنن النبي صلى الله عليه وسلم. كم بقي على ذلك؟ هذا الآن أيها الإخوة في قضية كأنها قاعدة موجودة يعني ممكن نجعل منه أربعة عنوانها الفرق بين العالم الرباني الذي يؤخذ منه والعالم الذي لا يؤخذ عنه العلم. ايش الفرق بينهم؟ ذكر المؤلف هذا عنده لا نخ يعني لا تنخدع بكثرة الكتب ولا تجد بعضهم إذا دخلت عنده مكتبة ضخمة جدا وما شاكد هذا 100% من علماء الكبار. وتجد عنده إذا تكلم تسمع لكلامه ومقاله كثير لكن إذا فتشت في الحقيقة ما تجد علما يؤرز إليه ويعتمد عليه. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة. هذا هو الميزان الذي نزل به صاحب البدعة وصاحب السنة. قال وإن كان كثيرا العلم والكتب متى نحكم على الإنسان بأنه من أهل البدع؟ الميزان ما هو؟ إذا خالف الكتاب والسنة. ومتى نحكم على العالم بأنه من أهل السنة؟ إذا وافق الكتاب والسنة. هذه ميزة عظيمة جدا وميزان نزل به من نأخذ عنه ومن لا نأخذ عنه العلم الصحيح. الذليل الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول قال المؤلف رحمنا الله وإياه: واعلم رحمة الله أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة واعلم رحمة الله أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم، ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا من أسباب البدع، وأسباب البدع ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عددا كثير، ودي لو إن شاء الله نشوف كم ذكر المؤلف من سبب. من أسباب البدع تقديم الرأي على الكتاب والسنة، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ويقول عمر بن الخطاب: اتهم الرأي في الدين، فإني كنت أجادل عن أبي بصير وأبي الجندل، يعني باعتبار في صلح الحديبية، حتى عرفت أن الحق فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فرأيك وعقلك لا تدخل به الكتاب والسنة. من الأسباب كذلك الأقيسة العقلية، فالأقيسة العقلية وجعلها حاكمة على الكتاب والسنة هذا من أسباب وجود البدع. ضربت لكم مثال الأقيسة العقلية التي ذكرها بعض المبتدعة، يقولون الصفات لا تقوم إلا بجسم، والأجسام متماثلة، الله ليس بجسم، إذن الله ليس له صفات. هذا قياس عقلي. نتيجة هذا القياس ما هو؟ أن الله ليس له صفات. نقول الآن: أليس الكتاب والسنة وهو السميع البصير، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إثبات صفات الله تعالى نحو وجدناها بالعقل، هل هذا صحيح؟ يوقعنا في البدع. السبب الثالث أو من ذكر المؤلف عندنا هنا وهو التأويل الذي لا دليل عليه. التأويل الذي لا دليل عليه ويقصد به التأويل المبتدعة صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لوجود قرينة، صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لوجود قرينة تدل عليه، مثل الآن كمثال بسيط، هذا تأويل غير صحيح، قد يكون راجح تأويل صحيح، قد يكون تأويل غير صحيح. مثل عندنا تأويل مبتدعة للنزول بأنه أمر الله، ينزل ربنا، قال ينزل أمره لا ينزل الله تعالى. مثل عندنا تأويل اليد بأنها النعمة أو القدرة، فالنعمة مثل ألست أقول لك يد عندي لا أنساها، فلان أعطاك سيارة أو ساعة، كل ما لقيت كل أخي فلان هذا والله له يد عندي ما أنساها، وهو يد جارحة وإنما له نعمة عندي. أو قول السلاطين لم يخالف هذا الأمر نضرب عليه بيد من حديد، هل معهم يد حديد؟ لا، كناية عن أي شيء، هم القوة. فقالوا هذا الموجود في اللغة يستعمل، فلماذا لا نأخذه على الرب سبحانه وتعالى؟ هذا الكلام صحيح ولا باطل؟ هذا باطل. ولهذا من أسباب وجود البدع التأويل الذي لا دليل عليه. من أسباب البدع كذلك القول على الله عز وجل بلا علم ولا حجة ولا بينة، الآن يجب سؤال أيها الإخوة الصغير، هل هناك تأويل له دليل يدل عليه؟ نعم. وش مثالة؟ الآن إذا جاءت الآن عندنا تجري بأعيننا صيغة جمع في قوله تعالى إيش؟ أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، صيغة جمع وإنما، هل معنى الله له أيدي؟ لا، وإنما المراد بها القدرة ليس صرفا للنفع عن ظاهرة، هذا هو سياق الكلام. طيب ولماذا جاء بها، جاء لهذا اللفظ بصيغة الجمع؟ من باب التعظيم لله عز وجل، من باب إيش؟ تعظيم، مثل ما تأتي إنسان ويأتي بصيغة الجمع، نحن إنا نحن نزلنا الذكر، الله واحد ولا مجموع؟ واحد، ومع ذلك نحن صيغة جمع ولا إفراد؟ جمع. فلماذا الله استعملها؟ لعظمته سبحانه وتعالى. ولهذا أي تأويل لا حجة له من سنة أو جماعة فلا نقبله. السنة يعني من الأدلة النصوص الشرعية، والجماعة مقصودا به ما قلنا الجماعة هم الصحابة رضي الله عنهم ومن سار على طريقهم، هذا هو نقبله. فإذا جاء الصحابة فسروا لنا لفظا ونصا عرفنا بأن تفسيرهم خير من تفسيرنا نحن، وخير من اجتهادنا في ذلك. ولا شك بأن من قال برأيه أو بقياس أو بتأويل أو جاء يعني لا دليل عليه ويسأل تأويلا مجنونا أنه ممن قال على الله بغير علم، كان يقول يا ربي أنا أعرف، مثل الآن المعتزلة ما يقول الله ليس له سمع ولا بصر ولا حياة ولا قدرة ولا غيره. نعم هذا موجود في كلامهم. قلنا لهم أنتم تقولون على الله بغير علم، كأنهم يقولون يا رب ما أوردت في كتابك لن نأخذ به، سنعطيك نحن ما هو أحسن مما أوردته. هل يوجد أحد بهذا قل أأنتم أعلم أم الله؟ الله أعلم، يسرد لنا النصوص الكثيرة المتواترة في إثبات الصفات، وهم يقولون ما نقبلها ولا نعمل بها. من العالم هنا؟ الله أم هم؟ أليس قالوا على الله بغير علم؟ الذي يقول جاء ربك، جاء أمر ربك، ينزل ربنا قال ينزل أمره، بل يداه مبسوطتان قال اليد النعمة، فلا قال على الله بغير علم، فلا نعمل به ولا نأخذ به. ولذلك قال المؤلف ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين. نقول لكم أيها الإخوة مثلا في الغيبيات أن الواجب علينا عدم إدخال العقل فيها كلية. الله ينزل، طيب كيف ينزل؟ إيش دخل فيها؟ يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة، يجي واحد يقول طيب كيف ربنا يضحك؟ ما أنتم مسؤولين عن هذا، هذا من التكلف. واضح؟ يعني أنت تسأل عن شيء ما لست مسؤول عنه يوم القيامة ولم تحاسب عليه أصلا، فليش تسأل عنه؟ فالمتكلف هو الذي يطلب ما لا يمكن الوصول إليه، ويطلب ما لا يدركه العقل، ويطلب ما ليس عليه دليل يمكن أن نثبته به. ولهذا كما نفهم من المعتزلة، الجهمية، الأشاعرة، الماتريدية، هم من المتكلفين. ولهذا نقول نحن نؤمن بأن لنا ربا يفعل ما يشاء، يجيء وينزل ويضحك ويرضى ويغضب. أنا أؤمن بأن ربي يفعل ما يشاء، فما عندي تردد يأتي إنسان يقول كيف ربنا يضحك؟ ما يمكن، الضحك من صفات الإنسان. كيف الله يرحم؟ الرحمة رقة في القلب، رقة في القلب. أو يغضب، الغضب غليان دم القلب. لو جيت إنسان مثلا سديته تجد قلبه يفور دم فيه كل شيء في جالس ذهنه شلون اعطيه النقله وشلون اسبه وشلون اعتدي عليه كذا قال ما يمكن لله تعالى نقول انتم من المتكلفين الله يقول ليس كمثله شيء فتلقائي يغضب ليس كمثله شيء يضحك ليس كمثله شيء ينزل ليس كمثله شيء ما نتكلف فاذا نفيت الصفه قلت على الله بغير علم ولا بينه وكنت اذن من المتكلفين نعم وقال رحمه الله والحق ما جاء من عند الله عز وجل والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان عنوان هذا الرقم 106 تعريف بعض مصطلحات أهل السنة أهل السنة لهم مصطلحات من مصطلحاتهم الحق والسنة والجماعة مصطلح ما المراد به لو سألنا أنت على الحق قل نعم أنت على السنة قل نعم أنت بالجماعة على الجماعة ومن أهل السنة والجماعة قل نعم لو سألك واحد مش معنى الحق غالبا كتب اللغة إذا جاءت الألفاظ المتضادة ما يفسرونها فيقولك الحق ضد الظلام مغد الباطل فماذا بعد الحق إلا الظلام تجد الآن وتجد الآن الباطل والحق قل جاء الحق وزهق الباطل ومتى إذا جاءت أن تقول عرف لي الليل قال والليل ضد النهار والنهار ضد الليل يعني ما تأخذ شيئا معينا لكن الحق الذي في العقيدة وفي الدين ما هو ما جاء من عند الله عز وجل الآن إذا سألنا هل هناك فرق بين الحق والسنة الحق معناها أوسع ولهذا قال المؤلف ما جاء من عند الله عز وجل السنة ليست من عند الله لأن محمد صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى محمد صلى الله عليه وسلم لا يكتب شيء من رأسه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب فوالذي نفسي بيده لا أقول إلا حقا وقال الله للرسول صلى الله عليه وسلم ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه اليتين لو تقول محمد صلى الله عليه وسلم بعض الأقاويل بعض الكلمات لكان الله عاقبه وما تركه فمحمد صلى الله عليه وسلم يسمى مبلغ لشرع الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وهو ما جاء من عند الله عز وجل فتصبح الكتاب والسنة كلها من عند الله عز وجل ثم جاء المصطلح قال والسنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم المقصود هل على السنة عندنا السنة في اللغة عند أهل العقيدة غير السنة عند أهل الحديث في المعنى الاصطلاح وليس اللغة السنة في اللغة الطريقة لكن السنة في عند أهل العقيدة تقابل البدعة ولهذا يقال فلان مبتدع وعلى غير سنة وفلان على سنة ومبتدع ذاك مبتدع وهذا مبتدع وهذا على سنة وذاك على غير سنة ولذلك قال والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقصودا به طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عنه ما الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءتنا العقيدة الصحيحة جاءتنا المصادر المثل التلقي جاءنا إثبات صفات الله عز وجل الأمر بعباد كل هذا يسمى كل مسائل عقيدة تسمى سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم عرفنا المؤلف الجماعة وذكر أن الجماعة ما هي ما اجتمع عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان السؤال هل ذكر المؤلف خلافة عثمان علي بن أبي طالب